إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. من يمن الطالع أن نعيش دائما مع نداء الإيمان، مع أهل الإيمان، مع أستاذينا الجليلين العظيمين، الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الذي أودع الله حبه قلوبنا جميعا، والأخ الكريم المفكر الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الأستاذ الدكتور العربي كشاط. في هذه الحلقة نعيش مع آية جديدة من آيات الله عز وجل، وهذه الآية لا تتعلق بالأوامر كما بدأنا، وإنما تتعلق بنهي رباني، حيث نعيش معا مع هذه الآية من سورة آل عمران: إذ يقول الرحمن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. في إطار هذه الأزمة العالمية تأتي الآيات في هذا الموضوع لها صدى آخر، فإن مجلس الكنائس العالمي يقول يجب أن نراجع طرق المصارف وطرق التعامل المالي في العالم بعد هذه الأزمة لنقرأ القرآن من جديد. الأبحاث التي صدرت من مركز الأبحاث التابع للكونغرس الأمريكي أوصى بضرورة التعاطي والتعامل مع النظام الإسلامي. الذين حصلوا على جوائز العالمية، جوائز نوبل في الاقتصاد مثل مستر آلين وغيره، يقولون يجب أن نعود وأن نقرأ النظام الإسلامي. مجلس الشيوخ الفرنسي وغيره الكثير، الآن العالم يتخبط من أثر هذا الربا الذي جثم على اقتصاد العالم كله. ترى أستاذنا الكريم هذه الآيات وأول رمضان يأتي بعد هذه الأزمة الكبرى، كيف تقرأ هذه الآيات للعالم من حولنا؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما بشرنا في كتاب الله عز وجل ليظهره على الدين كله، ليس معنى هذا أن يدلف أو تدلف المليارات الستة إلى دين الله لتشهد لله بالوحدانية ولحبيبنا محمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم، لكن ليظهره على الدين كله، أي عند الأزمات المحتدة يؤوب الناس إلى ما أنزل رب الناس. نعم. يعني إذا كان الخمر مباحا عند الغير يأتون في مواقف الضرورة ويمنعون سائق السيارة أن يكون مخمورا. نعم. وقائد الطائرة أن يكون مخمورا. لما؟ إن الخمر مباح عندكم فلتدعه يشرب، فلتدعه يعاقر الخمر. لا، لأن القضية هنا تتعلق بأرواح الآخرين. إذن إذا كان المباح خطرا في مواقف فهو أخطر في مواقف أخرى لا نعلمها. فإذا حذر الخالق البشر من قضية الربا، إذن لو عدوت أنت الخط المرسوم لك في المنهج الإلهي تتعب. قال ربنا: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب لم يحدث إلا لما جاوز. فأنت إن جاوزت الحد تعبت، أنت داخل حدود الله أنت في راحة. يعني المؤتمرات العالمية الاقتصادية تقول يجب أن تقول الفائدة لصفر، يجب أن تقول الفائدة لصفر. أول ما يسمع الاقتصاديون العلمانيون من بني جلدتنا يقول والله فعلا هذا هو حل المشكلة. طب ما نحن نقول من 1430 سنة ان يجب ان تقول فائده لصفر، ولكن ولكم رؤوس اموالكم، هذه الفائده الصفر. نعم. يعني لماذا المصطلح الشرعي رفضتموه والمصطلح الاقتصادي الذي قاله كينز وغيره وغيره قبلتموه؟ لان الامراض النفسيه والامراض العقليه اذا جاز التعبير والامراض الاجتماعيه اذا استشرت، عندئذ الهوى يحكم. وافرايت من اتخذ الهه هواه، هذه البشريه المتخبطه عندما تعاملت بالربا كانت تتبع اسلافها الفاسدين عندما قالوا وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. اذا نفس القضيه، جعلوا الاقتصاد قائم على الربا، فلما انهار العالم في ايام معدودات بدا يفيق الانسان على لحظات. وللاسف ان لم تفيق البشريه وتؤوب الى الفكر الاسلامي لانه طوق النجاه، ولان هؤلاء سوف يحتاجون الينا يوما، وهم في حاجتهم الينا اكثر منا نحن في حاجتنا اليهم. المنظومه القيميه الموجوده في الفكر الاسلامي وفي الكتاب والسنه لا يستغني عنها انسان عاقل. اما المنظومه الاخرى التي منظومتها ارضيه تتبخر عند اول ازمه، وهذه هي الحال التي نراها. فالله عز وجل ينذر الناس ألا يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. المصيبة أن الربا فعلا لا ينطبق عليه، الربا العالمي الآن لا ينطبق عليه إلا هذا الكلام، إلا هذا الإيه، أكل الربا أضعافا مضاعفة، بحيث ازدادت القلة القليلة غنى وازدادت الملايين الفقيرة فقرا، وإن لله وإن إليه راجعون. فأنا أقول أن هنيئا لنا بديننا، فليفرح المؤمنون، قل فبفضل الله ورحمته، قل بفضل الله، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم ما شاء الله. حقيقة أنا كنت مدعو منذ شهرين إلى جامعة هونج كونج، وكان الموضوع أساسيات الاقتصاد الإسلامي، وفوجئت أن رؤساء البنوك ويعني أساتذة الاقتصاد في انتظار أن يسمعوا المحاور الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي. وكانت المحاضرة مدتها ساعة والحوار نصف ساعة، امتدت لأربع ساعات لتعطش هؤلاء إلى الفكر الإسلامي الجديد. احنا حابين أستاذنا الكريم الدكتور العربي، باعتبارك تعيش في الغرب منذ أكثر من 30 عاما، وعندك متابعة لحركة المجتمع في قضية التعامل الاقتصادي، احنا الآن الاقتصاد الإسلامي بيتعامل في تريليون دولار، يعني 1,000 مليار دولار، والمجتمع الغربي الآن بدأ هو يبحث بنفسه تحت ضغط الأزمة. السؤال يعني ما هي قراءتك للمستقبل القريب، لأن الغرب هذه الآيات فعلا تجد صداها عندهم، ولو معنى مفيد لهم تمهيدا إلى أن ينتقلوا من خطاب التأسيس إلى خطاب الترسيخ. خطاب التأسيس الذي يؤمن بالدليل العقلي وتقدم له دليلا عقليا بحتا حتى يؤمن مؤخرا بالدليل النقلي. أما خطاب الترسيخ، أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. احنا عندنا في المسلمين الأزمة دي وصلتنا إلى الترسيخ، لأننا نؤمن بالنص وشواهد الواقع رسخت إيماننا بهذا النص. فهل يمكن للغرب أنه هو يصل إلى خطاب التأسيس بناء على الأزمات اللي هي فيها ويشوف القرآن الكريم لينتهي إلى مثل هذا؟ أولا في بداية هذه الظاهرة أكثر الناس من الحديث عن أزمة. نعم. والواقع أن كلمة أزمة لا تتعلق بالمال، قالوا الأزمة المالية، لا، ليس أزمة، أزمة مالية عرض. وينبغي على العقلاء أن المرض بقى الأصل، يبحثوا عن المرض. في مرض وفي عرض. إذا ارتفعت درجة الحرارة من الممكن تسكين الحرارة ببعض الحبوب، لكن ثم الجهاز يعتاد هذه الحبوب فتصبح مشكلة أخرى. هذا الذي حدث في الحضارة المهيمنة، يعني تسكن الأعراض والحضارة المهيمنة فقدت أول الأمر رأسها. نعم. وعندما فقدت رأسها أصبحت عاجزة عن أن ترفع رأسها إلى السماء. والذي يرفع رأسه إلى السماء يتلقى أمر الرسالة. الله أكبر. وأمر الرسالة يجعل الإنسان يفكر في كيفية تسيير الحياة. الرسالة وتسيير الحياة. عندما تفضلت بقراءة الآية الكريمة لفت نظري لأول مرة لفت نظري كلمة لا تأكلوا. غريب، المفروض أن آكل الطعام. لماذا استعمل القرآن فعل تأكلوا بدل مثلا لا تتعاملوا؟ نحن في حديثنا العادي نقول لا يجوز التعامل بالربا. والقرآن ما قال التعامل بالربا، قال لا تأكلوا. ما هذا؟ بعدين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس. لا تأكلوا، معنى ذلك أن هذا يؤكد ما قلته آنفا من أن الحياة الاجتماعية التي شكلتها هذه الحضارة حياة لا رأس لها. والحياة التي لا رأس لها يعني لا عقل لها ولا فكر لها. عندما تضمر هذه الملكة العظيمة وهذه الموهبة الجليلة التي وهبها الله للإنسان ألا وهي العقل، يتضخم جهازان، يتضخم الجهاز الهضمي ويتضخم الجهاز التكاثري. احنا نتوقف لان الكلام ده خطير جدا. تضخم الجهاز الهضمي عندما يغيب العقل والجهاز التناسلي. نحن بعد الفاصل انتظرونا، هناك مفاجآت مع هذا التضخم، فابقوا معنا ونعود بعد قليل بإذن الله تعالى. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. إخواني وأخواتي مرحبا بكم. نعود إلى أن غياب العقل، العقل الغربي والعقل الذي يحكم نظام الاقتصاد، إذا غاب هذا العقل يتضخم جهازان، الجهاز الهضمي والجهاز التكاثري كما أخبرنا أستاذنا الدكتور العربي. فيعني وضح لنا هذا الأمر مشكورا مأجورا. هذا الضمور العقلي انتهى إلى موته، ضمور الرأس انتهى إلى موت العقل. قد يستغرب بعض المستمعين كيف هذه الجرأة وكل ما يدندن به هؤلاء الأقوام العقل والعقلانية. لا أعني العقل الذي ألهه ديكارت، وإنما أعني العقل الذي ألهه ديكارت وشكل مسيرة الفكر والروابط الاجتماعية في حقل هذه الحضارة، عقل أدواتي. حول كل الموجودات إلى أشياء بما فيها الإنسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العقل الأدواتي. بدأ بتشيئة كل الموجودات. لماذا الآن أزمات التلوث والثقب كذا وهذه الأمور التي الأوزون وما إلى ذلك؟ بدأ بتشيئة الموجودات. ثم انتهى إلى تشييء من شيئ الموجودات وهو الإنسان. هذه الآن ربط المسألة دي بعجلة الاقتصاد التي انحارت بهذا الشكل. أولا اللغة العربية عجيبة، كلمة اقتصاد ماذا تعني؟ كلمة الاقتصاد بندها الأساسي الأول تحديد القصد. كلمة الاقتصاد توحي بالقصد. القصد، ما المقصود من الأكل؟ ما المقصود من التنمية؟ ما المقصود من البحث عن الثروات؟ إذن وهذه الكلمة يعني لا وجود لها في غير العربية، وبالتالي مفاهيم الاقتصاد عند غيرنا تختلف عن تصوراتنا الإسلامية. ما فيه قصد، آكل آكل، أشرب أشرب، أنمي، حتى حدث أكثر من مرة أن كميات وأطنان من المأكولات رميت في البحر وحرقت، وناس قاعدين مش قادرين، وناس قاعدين تموت جوعا. نعم، كم طفلا يموت في إفريقيا؟ التقارير العالمية بتقول إن كل 6 ثواني بيموت طفل. نعم، في مليار جائع الآن، مليار جائع فعلي، يعني إنسان يتضور جوعا ولا يجد، وفي ناس بتخسس، بتصرف مليارات عشان تخسس. نرجع إلى الاقتصاد، لا تأكله. نعم، يعني الفأر يأكل، لكن هناك أكل يغذي وأكل لا يغذي. الله لم يقل لا تتغذوا، إنما قال كلوا الأكل المغذي، والأكل المغذي ينفع كل الأجهزة الإنسانية. نعم، خير إن شاء الله. إحنا أستاذنا الكريم يعني محتاجين نربط هذا الكلام بقضية لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة، وبعدين الوقفة الإيمانية واتقوا الله لعلكم تفلحون في نهاية الآية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنتم إما مقدمون على فلاح أو على خراب، يعني فكيف توضح لنا هذا المعنى؟ أولا الإنسان عندما كما قال الدكتور العربي يؤله العقل، إنسان يخبط خبط عشواء لأنه يسير يعني على غير نهج. نعم، مفيش منهج. نعم، مفيش فكرة لماذا أنا أعيش. فجاء في مسألة المال ومسألة الاقتصاد إذا يعني بما نفهمه نحن كما وضح الدكتور العربي أنه عمل نظام مبتوت ومنقطع تماما عن النظام السماوي. نعم، فبدأ الأمر الأموال تتضخم عند الغني فيفتري أكثر. نعم، ويبتدي يخلق أزمات، من همان لا يشبعان. تمام. نعم، وبعدين هو أصلا يعني هو إنسان فرصته الوحيدة الحياة الدنيا. نعم، فلا يهم أن يموت كل 6 ثواني طفل أو أن يعيش، دي مسألة لا تعود إليه إلا إذا مسته هو. نعم، لكن طالما لا تمسه هو فيعني هو بعيد عن المنهج ولا يفهم. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يا عمر أما لم تكن أما كانت لكم عقول تأكل الصنم بتاع أبوك والعجوة قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. فعبر عمر عن مسألة الهداية مع العقل. صحيح، عقل بدون هداية هذه الحالة التي نحن فيها، هداية مع عقل هذه الحضارة الأساسية. نعم، فإذا قضية الربا إذا أكلناه أضعافا مضاعفة، لأنه لا يكون الربا إلا أضعافا مضاعفة، لأنه بيتضخم سنة بعد سنة، ربح مركب سنة عليه مليون، السنة القادمة أضعافه 3، بعد سبحان الله الدول الفقيرة تقترض من البنك الدولي وغير البنك الدولي، ويحصل استعمار واستخراب اقتصادي. فعندئذ لماذا لم نفلح نحن؟ لأننا سرنا خلفهم ثم استجديناهم. العجيب أستاذنا الكريم أن بعض شيوخنا في بلدنا اجترأ على حدود الله عز وجل وخالف المجامع الفقهية التي قالت بحرمة ودائع الربا وحرمة التأمينات التجارية، وبدأ يعني وبدأوا يقولون ان لا حرج في الودائع البنكية، مع ان كانت لهم فتاوى من قبل ان هذا من الربا القطعي وهذا اعلان الحرب على الله ورسوله، وبعدين تدرجوا قالوا ان ده حلال، ثم قالوا بعد ذلك ان الصيغة الوحيدة الصحيحة هي التي تحدد سعر الفائدة، والبنوك الإسلامية هذه دجل والدول اللي تسمح بها متخلفة. الآن الغرب هو اللي بيقول إن إحنا ماشيين غلط، فمتى يفيق هؤلاء؟ أولا يعني الإنسان قضية أنهم بدأوا أنه لا حرج، هو أولا لا حرج في أن نستمع إلى فتاواهم، لا حرج علينا في أن نستمع إلى آرائهم، وليس يعني كل من يعني ارتدى يعني امرا معينا او زيا معينا يعني لا بد ان ننصت الى ما عنده، احنا ننصت الى الناس بما عنده من حق بالضبط، وما عنده من ارتباط. نعم، بالكتاب والسنة بالضبط. اما ان يعيدنا مرة اخرى الى 50 سنة الى الخلف بعد ما بدأ العالم كله مسلمه وكافره يعني في الاقتناع بفكرة الاقتصاد الاسلامي، هم يريدون وكأنهم طابور خامس، وعندما يعملون لا تدري. نعم، ولأجل أي غاية؟ سبحان الله، ألا يدري هؤلاء أنهم يعني مسؤولين عن كل كلمة تقال؟ المهم هؤلاء موجودين في كل عصر ومصر، لكن نحن مع أهل العلم وأهل العلماء الربانيين الذين لا يخافون في الله لومة لائم والذين يقولون الحق. نحن نقول إن اتباعنا لحضارة تأخذ يعني منهجها من الأرض نكون واهمين. نعم، لابد لنا من أن نفيق ولن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن نفلح إلا إذا توقفنا عن الربا فورا، وإلا هذه الأمراض التي تفشت فينا وهذه الأوجاع التي لم تكن في أسلافنا وقلة البركة في أولادنا وبناتنا والعقم والفشل كذا والأمراض العجيبة والولد اللي نازل مش عارف فيه ثقب في القلب والولد اللي نازل مش عارف بهذا المنطق، هذا كله من أكل الربا. نعم. لأنها محاربة لله والرسول. نعم. احنا مش قادرين نحارب الكيان الصهيوني، مش عارفين نحارب مسألة الفقر، مش عارفين نحارب مسألة الأمية، نحارب الله ورسوله. يعني لابد أن نفيق، ولابد أن يفيق هؤلاء الدعاة الكبار الذين نعتبرهم كبارا في أن يأخذوا بأيدينا إلى بر السلامة. في الحقيقة يعني في جعبة أساتذتنا الكثير، لكن الوقت يداهمنا، وأخونا الكريم المخرج يطلب أن احنا يعني نتوقف. فيعني أنا أدعو إخواني وأخواتي إلى أن يظل العقل والقلب دائما على يقين أن ما أمر به الله هو الخير المطلق في الدنيا والآخرة، وأن ما يسير به العالم بعيدا عن هذا الوحي الرباني هو طريق الخسران. فلاحنا في اتباع منهج ربنا في كل جانب من جوانب الحياة، وما أكل أحد الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل. والعالم الآن يشكو 50 مليون واحد سيتوقف عن العمل في 2009 كما أصدرت بالأمس وهيئة الأمم المتحدة، بما ينذر أن هناك جرائم وأن هناك آفاق كبيرة جدا من الخسران. إذن فلنقرأ الآية مرة ثانية وهي تتعلق بالفلاح. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.